والله والحمد لله. الله الله الله الله الله الله الله روحي هامي عليها طالي الغيب وروحي هامي لطيبة قلبي إليها والها مشتاق لك والله يا طيبة وروحي هامي لطيبة الله الله عليها طالي الله الغيبة الله الله وروحي هامي لطيبة الله الله عليها طالي الله الغيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة نفس فراحي وطيبي الله انت بحرم شفيعي يا نفس فراحي وطيبي الله انت بحرم شفيعي صلي عليه وزيدي الله صلي عليه وزيدي الله وروحي تحن لطيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة على طيبة شد ورحال لحماها أنا قلبي مال على طيبة شد ورحال لحماها أنا قلبي مال والله وشوقي إليها طال شوقي إليها والله طال وروحي تحني طيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة قلبي إليها والها مشتاق لي والله يا طيبة راحوا طيبة وتركوني الله خلوا الدمع بعيوني الله الله راحوا لطيبة وتركوني الله خلوا الدمع بعيوني الله بالله أنجدوني الله بالله أسعفوني الله خذوني إلى طيبة قلبي لها والها مشتاق لي والله يا طيبة قلبي لها والها مشتاق لي والله يا طيبة وعيني ترجو لقياها من القلب بهواها وعيني ترجو لقياها همها من القلب بهواها وعيني ترجو لقياها تراميتا نلقاها تراميتا ألقاها كحل عيني نور قلبي بطيبة قلبي لها والها مشتاق لي والله يا طيبة قلبي لها والها مشتاق لي والله يا طيبة الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما أشوفها عني عيد الحجرة تسبيلي قلبي لما حيصير بحالي لما اشوفها عندي عيد اوه يلي مادك واصلح بابي لا تلوم شوقي وعذابي يلي مادك واصلح بابي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق واقفة على بابي تخمد نار بقلبي تيد الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكر أمن بعيد مدري ويش حيصير بحالي لما أشوف عندي عيد يا ربي يا مليون آية داوي في نجرا يا ربي يا مليون آية داوي في نجرا الله الله الله ناديني وارحم بكايا الروضة نرتاح يا ربي يا ملي ومنايا داوي في نجرا ناديني وارحم بكايا بالروضة نرتاح لما طه الروضة دعاني جيت فرحي وأشجاني لما طه الروضة دعاني جيت فرحي وأشجاني بدعي مهلي وخلاني يدوموا صالوا جوار الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عندي عيد على الأعتاب حطيت رحالي بالي ليز الهم والتنكين عالأعتاب حطيت رحالي ليز الهم والتنكين راجي منك حسن حالي واستلم وصلي التجديد الحجرة تسمي لقلبي لما أذكرها من بعيد مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عندي عيد طيبة أخلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا طيبة أخلى مدينة طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا روحي تبكي حزينة عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي جيت أزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وأداوي فيك جروحي لاحت أنوارك لاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه فاحي عطورك من طه فاحي روحي بلقاك ارتاحي روحي بلقاك ارتاحت والفرحة غمرت روحي والفرحة غمرت روحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وأداوي فيك جروحي أهل العبايا سيادي أهل العبايا سيادي منكم أريد امدادي منكم أريد امدادي بالعون شيل حمالي بالعون شيل حمالي بالله لا تردونا بالله لا تردونا يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وأداوي فيك جروحي سلم بالحجرة ونادي الصحابة أسيادي الصحابة أسيادي سلم بالحجرة ونادي الصحابة أسيادي الصحابة أسيادي أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر هم التوالي راحي هم التوالي راحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وأداوي فيك جروحي لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه فاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه مشتاق قبل يد النبي مشتاق مشتاق زورك يا طه لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه فاحت عطورك من طه فاحت روحي بلقاك ارتاحت والفرحة غمرت روحي والفرحة غمرت روحي يا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وأداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. طيبة أخلى مدينة فيها الغالي نبينا، فيها الغالي نبينا. عيوني تبكي حزينة، روحي تبكي حزينة، روحي تبكي حزينة، والبعد أضنى روحي، والبعد أضنى روحي. يا طيبة اشتاقت روحي، وبعدها زاد جروحي، وبعدها زاد جروحي. ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي، وداوي فيك جروحي. أمامك سلم لي عليه، صلوا على هادي صلوا، يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصي لما توصلوا. أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. آه قل له يا أغلى الأحباب، عبيدا واقف بالباب، قل له يا أغلى الأحباب، عبيدا واقف بالباب، خايف من له معتب، خايف من له معتب. تكرم تعطف بنظر إليك، أمانة سلم لعني. صلوا على الهادي صلوا، يا سعد اللي صل عليه، يا قاصي لما توصلوا. أمانة سلم لعني، أمانة سلم لعني. لما بتوصل للبقيع سلم على صحابة جميع، لما بتوصل للبقيع سلم على صحابة جميع، هم اللي كانوا مع الطبيب، هم اللي كانوا مع الشفيع. قمر واللي نجم حواليه، أمانة سلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا، يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصي لما توصلوا. أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. سنة تشعر إنك بالجنة، بالرضا دي سنة تشعر إنك بالجنة، وربك صاحب المنة، وربك صاحب المنة، واركع واسجد بين إيديه. لا تنسى سلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا، يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصي لما توصلوا. أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. تمشي برجوع، لا تخلي صوتك مرفوع، لو ودعت تمشي برجوع، لا تخلي صوتك مرفوع. نادي على خدك دموع، نادي على خدك دموع. لا تنسى تسلم لي عليه، أمانة تسلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا، يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصي لما توصلوا. أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. قل له يا خير الأهل. السلام قل له يا خير الأنام بلغوا عني السلام سادت بقضي بالألم زادت بقضي صلوا على دي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا أغلى لحبة عبيدا واقف بالباب قل له يا أغلى لحبة عبيدا واقف بالباب خايف من لوم وعتب خايف من لوم وعتب دعا الطاف تكرم بنظر إليه أمانة سلم لعليه صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لعليه أمانة سلم لعليه زور النبي عاشق زور النبي واتمنى وقف حوالى الكعبة أنوارها تتجلى زور النبي عاشق زور النبي واتملى وقف حوالى الكعبة أنوارها تتجلى زور النبي عاشق زور النبي واتملى وقف حوالى الكعبة أنوارها تتجلى وشمارنا بإيدينا جمراتنا ورمينا وشمارنا بإيدينا جمراتنا ورمينا شيخي أحمد أتانا روح الرجبي معانا شيخي أحمد أتانا روح الرجبي معانا الله الله معانا هو اللي يجمعنا الله الله معانا هو اللي يتبعنا واللي يجينا صادق يمشي معنا ويتبعنا شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل الله شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل الله شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل مشابها دلالهم ويا بريق الغور قيف مشابها دلالهم وأنت يا حد الأرواح أوصف لنا صالهم لنا جماله. هذه ساعة من ساعة الله حاضر فيها يا رسول الله. قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. وهذه ساعة من ساعة الله حاضر فيها يا رسول الله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. وهيا بنا يا رجال الله، هيا بنا يا رجال الله، شيخي أمين العارف بالله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هيا بنا يا رجال الدين، هيا بنا يا رجال الدين، شيخي أحمد قطب العارفين. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هيا بنا يا رجال الله، هيا بنا يا رجال الله، شيخي رجب العارف بالله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. صلوا على رسول الله. ولما توسطنا البطاح عشية ولاحت لنا الأنوار من حيه الأسماء فرشنا خدودا في الثرى حرمة لها ربوضا على الأعتاب في الحضرة العظمى ولما توسطنا البطاح عشية ولاحت لنا الأنوار من حيه الأسماء فرشنا خدودا في الثرى حرمة لها ربوضا على الأعتاب في الحضرة العظمى وبتنا بها طيا وبتنا بها طيا ومن كان عاشقا ونال التلاقي لا يجوع ولا يظما من الغيب سمينا عبيد عبيدهم من الغيب سمينا عبيد عبيدهم لنا صح هذا الحظ في عالم الأسماء ونحن على العهد القديم ولم نزل ولا هند نبغي بعد ذاك ولا سلمى وكم يدعي حب الأحبة مثلنا أناس ولكن في الهوى أخطأ المرمى عشقناهم لا للوجودات كلها عشقناهم لا للوجودات كلها ولم نبغ إلا من محبتهم سهما علمنا بهم سر الغرام تفننا فيا رب زدنا في محبتهم علما علمنا بهم سر الغرام تفننا فيا رب زدنا في محبتهم علما فمن جعل الأكوان هما فإننا جعلناهم في كل آونة هما هو الحب هو الحب قدما قبل تكوين طيننا سرينا على منوال قسمتنا قدما ألا يا نجوم الليل ألا يا تعبثي بنا فخلي لنا الآفاق إذ نختلي عتما ويا عذبات البان من جانب اللواء أفيضي لنا من نشر معطارهم شما تحاربنا الأيام في البعد عنهم إلى كم أما قد آن أن نلقى غاسل ما وأمر الجوى وأمر الجوى والبعد ويلاه والنوى أسالت دما منا وقد أوغن العظما كأن ورود النار في أمر بعدهم من الغيب مكتوبا نراه لنا حتما سلام عليهم نحن طوع يمينهم سلام عليهم نحن طوع يمينهم رضينا بما يرضونه في الهوى حكما نعم إننا منهم نعم إننا منهم وفطرة جنسنا غدت علة في النحو تستلزم الضما وهذا هو المأمول من طول عزهم جعلناه في بدء النظام لنا ختما رعى الله أياما تقطت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليال الوصال تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر ذات الله زوروا يا رجال الله بسر ذات الله زوروا يا رجال الله زوروا أغنام أجري وأنا ما حسومكم بالله وعدتني الوصل أرجو عدا بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو عدا العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد إلى محمد إلى حبيبي إلى طبيبي إلى محمد خير الأنام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله منى يزور واحظى بنوره منى يزور واحظى بنوره فاح تطور مسك الختام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله يا أهل الرضا يا أهل الرضا يا أهل الرضا يا أهل الرضا في حبكم العمر انقضى اشرب شرب شراب العاشقين اشرب شرب شراب العاشقين أهل السماحة واليقين أنا في ازدياد منها والأسياد أنا في ازدياد منها والأسياد